في دماغي فكرة بالليل وانا نايم، ايش معنى انا صاحي وهو ليه نايم؟ هو ليه نايم؟ قمت بسرعة قلت لنفسي لازم اروح اشوفه، ما يكونش ده يا قلبي الحب ولا ايه؟ نظرة ثم ابتسامة وعدي